بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الثالث والخمسون في شرح نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 28 من شهر رجب في العام 32 بعد المئة والرابعة والألف. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب وحكاه عن جماعة من مشايخه. نعم طيب أكمل. واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندم، واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة. وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب مرتبهم على حروف المعدم لكثرتهم، وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل قد استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيه الاسترسال المذكور فإنها يزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا والله أعلم. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام سير الأداء. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد تقدم في المجلس الماضي ذكر بعض أنواع الإجازة وما يتعلق كذلك بالإعلام والكتابة والوصية، وهي كلها ضروب من ضروب التحمل للرواية. نعم. ومن صيغ الأداء أيضا، فهي للتحمل وللأداء، أن يتحمل الراوي الرواية وأن يؤديها. نعم. فقد يتحملها إجازة ويؤديها إجازة أيضا، وقد يتحملها سماعا ويؤديها إجازة، وقد يتحملها إجازة ويؤديها سماعا، وهكذا وهلم جر. نعم. وذكرنا أن الإجازة على أنواع، منها الإجازة لمعين من معين إلى معين. وهناك الإجازة للمجهول من معين إلى مجهول، ويعني كما أشار الحافظ أنه قد جوز الرواية بجميع ذلك يدخل في ذلك المجهول والمعدوم سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب وحكاه عن جماعة من مشايخه. القاضي عياض قد جمع ما تناثر من كلام الأئمة ومنهم الخطيب البغدادي في مسألة الإجازة في كتابه التقييد، فكلامه يعني أكثر ترتيبا وأحسن يعني إيرادا من الخطيب، لأنه جمع ما ذكره الخطيب وزاد عليه فوائده. فمما قاله القاضي عياض في الوجه الرابع والإجازة للمجهول، قال: وهي على ضروب، فإما المعين مجهول في حق المجيز لا يعرفه فلا تضره بعد إجازته له جهالته بعينه إذا سمي له أو سماه في كتابه أو نسبه على ما نص عليه، كما لا يضره عدم معرفته إذا حضر شخصه للسماع منه. وأما مجهول مبهم على الجملة كقوله أجزت لبعض الناس أو لقوم أو لنفر لا غير، يعني أجاز لقوم مبهمين، فهذا لا تصح الرواية بها، ولا تفيد هذه الإجازة إذ لا سبيل إلى معرفة هذا المبهم ولا تعيينه. يعني هنا القاضي عياض فرق، القاضي عياض فرق بين المجهول والمبهم. فالمجهول الذي قد يعني تعرف عينه بأي وسيلة بعد ذلك، هذا تصح الإجازة له، نحو أن يأتي أو أن يحضر بشخصه ولكنه لا يعرف من هذا الشخص، الشيخ لا يعرف من هذا ولكنه حضر بشخصه، أو قد يسمى له بعد ذلك هذا المجهول الذي أجازه ونحو ذلك. أما المبهم هو أن يعطي الإجازة لأناس ليس لهم يعني من يعرف مين بعد ذلك، مبهمون على الإبهام. قال: وأما إن تعلقت الجهالة بشرط وتميزت بصفة أو تعيين أو لا، كقولي أجزت لأهل بلدي كذا إن أرادوا، فعلق أي علق الإجازة على إرادة هؤلاء المبهمين، ولمن شاء أن يحدث عني، وذي أوسع، يعني علق الأمر على مشيئة كل من له رغبة أن يحدث عنه، ولا كثير، عدد كبير، أو لمن شاء إلى آخرته إلى آخره. وبإجازته قال أبو بكر الخطيب الشافعي وأبو الفضل ابن أمروس المالكي وأبو يعلى ابن الفراء الحنبلي والدامغاني الحنفي إلى آخره، كله لا أجازوا يعني الرواية بهذه الطريقة. ومنع ذلك القاضي أبو الطيب الطبري والقاضي أبو الحسن الماوردي، نعم، الشافعيان. واحتج المحتج لهذا القول لأنه تحمل يحتاج إلى تعيين المتحمل، نعم. ثم إلى أن قال الخطيب: ورأيت مثل هذه الإجازة لبعض الشيوخ المتقدمين المشهورين، نعم، غيره. هنا يشير إلى الأثر الذي أورده قبل هذا بإسناده، نعم، عن عبيد الله بن أحمد بن علي الصيرفي قال: كان في كتاب أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر الخلال إجازة كتبها محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي نسختها. يقول محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة: وقد أجزت لعمر بن أحمد الخلال وابنه عبد الرحمن بن عمر ولختنه نعم ولختنه علي بن الحسن جميع ما فاته من حديثي مما لم يدرك سماعه من المسند وغيره، وقد أجزت ذلك لمن أحب عمر. هذا هو الشاهد. وقد أجزت ذلك لمن أحب عمر فليروه عني إن شاء. فهنا أجاز لمبهمين وعلق ذلك أيضا على المشيئة، فعلق الخطيب على ذلك قائلا: ورأيت مثل هذه الإجازة لبعض الشيوخ المتقدمين المشهورين غيره، يعني كأنه مما عمل به بعض المتقدمين، نعم. ثم ذكر في الوجه الخامس الإجازة للمعدوم، وهي التي أيضا أشار إليها الحافظ بعد ذلك. ثم قال: فهذا مما اختلف فيه أيضا، فأجازها معظم الشيوخ المتأخرين، أي الإجازة للمعدوم. من هو المعدوم؟ لم يولد بعد، لم يوجد. يقول: أجازت لكل من سوف يولد بعد ذلك من المسلمين، إجازة عامة. قال: فأجازها معظم الشيوخ المتأخرين وبها استمر عملهم بعد شرقا وغربا، نعم. وذكر أيضا أن الماوردي منع من ذلك، وذكر أن الخطيب البغدادي اختار الجواز، نعم. قال: وحجة المجيزين لها القياس على الوقف، نعم، عند القائلين بإجازة الوقف على المعدوم من المالكية والحنفية، يعني قاسوا الوقفة على الإجازة. فالمالكية وكذلك الأحناف يجيزون الوقفة على المعدوم، يعني أن يقول وقفت مثلا هذا البيت أو وقفت هذه الكتب على كل من سيولد مثلا منه من نسلي إلى أن تقوم الساعة مثلا، أو وقفت هذه المكتبة أو وقفت هذه الكتب على فلان وفلان مثلا من طلبة العلم وكل من سوف يولد من نسلهم مثلا. فهذا أجازه الملكية والحنفية فقاسوا الإجازة على ذلك الوقف. طيب. قال ولأنه إذا صحت الإجازة مع عدم اللقاء وبعد الديار وتفريق الأقطار، فكذلك مع عدم اللقاء وبعد الزمان وتفريق الأعصار. ثم ذكر في الوجه السادس الإجازة الإجازة لما لم يروه المجيز بعد. يعني هذا أمر مبهم في حق المجيز ليس في حق المجاز، أن المجيز أي الشيخ لم يسمع بعد هذه الأحاديث التي سوف يجيز بها، يعني لم يتحملها بعد. لم يتحملها هو بعد. قال فهذا لم أرى من تكلم عليه من المشايخ. ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه. ثم ذكر قصة لأن قال وقد تقصينا وجوه الإجازة بما لم نسبق إليه. وصدق. رحمه الله. وجمعنا فيه تفاريق المجموعات والمسموعات والمشافهات والمستنبطات بحول الله وعونه. ثم تعرض لمسألة الإعلام، قد تكلمنا عنها في المرة الماضية، وقد وقفت على فائدة طيبة بتوفيق الله في كتاب يعني من الكتب النفيسة الناذرة التي طبعت مؤخرا، وقد كنت حصلت عليه من فترة وكأني نسيته في المكتبة، ثم بقدر الله وأنا أمس أقلب خرج معي هذا الكتاب، وكتاب الرسالة للحافظ السلفي أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد الأصبهاني المشهور بالدقاق من أعلام وأئمة أصبهان الذين كانوا على نهج السلف الصالح، أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد الأصبهاني المشهور أو المعروف بالدقاق المتوفى في العام السادس عشر بعد الخمسمائة، وكان كما قال الذهبي كان الدقاق محدثا مكثرا أثريا متبعا، وهذه صيغ مدح عالية من الذهبي، كان الدقاق محدثا مكثرا أثريا متبعا. وهذه من النفائس التي طبعت له مؤخرا بتحقيق الشيخ جمال عزون وموفق في بعض اختياراته وتحقيقاته، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله. فهذه من النفائس التي أخرجها، والكتاب عبارة الكتاب يعني وعبارة عن رحلة عن الرحلة العلمية للدقاق في تطوافه على المشايخ، ويعد مشيخة ويعد تأريخا لرحلته أو لرحلاته بمعنى أدق لرحلاته العلمية، وفي الوقت نفسه يعد مشيخة لأنه رتبه عليه على أسماء الشيوخ الذين تلقى عنهم في رحلاته. وكان من أهم شيوخه ومن أكثرهم إفادة له وممن أكثر من مدحهم، بل يعني كما يظهر من عبارة الذهبي أنه بالغ في مدحه، وشيخه عبد الرحمن، نعم عبد الرحمن ابن محمد ابن إسحاق ابن مندة أبو القاسم، كنيته أبو القاسم. فنقل بعض الفوائد التي استفادها من شيخه عبد الرحمن ابن محمد بن إسحاق بن مندة، فكان مما نقله عنه أنه كما قال كان صاحب فتوة وسخاء وكرامات وحسن خليقة وخلق وبهاء، والإجازة كانت عنده قوية، وهذا هو الشاهد، والإجازة كانت عنده قوية. ثم قال وكان رحمه الله يقول ما حدثت بحرف، أي هذا قول ابن مندة عبد الرحمن ابن محمد بن إسحاق بن مندة، نعم، وهذا بخلاف ابن مندة صاحبه يرد على الأئمة الجهمية، نعم هذا يعد من أحفادي، وقال ابن مندة كما قال الذهبي هم يعني بيتهم بيت علم وحديث، بيت ابن مندة كان بيت علم وحديث، نعم. قال وكان رحمه الله يقول ما حدثت بحرف أو بحديث أو كما قال إلا على سبيل الإجازة، وهذا كأنه يرى الإجازة من أقوى طرق التحمل، هذا الظاهر، ما حدثت بحرف أو بحديث إلا على سبيل الإجازة. وذكر عبارة أشكلت علي، حيث قال كي لا أوبق فأدخل في كتاب أهل البدعة، كي لا أوبق فأدخل في كتاب أهل البدعة، وهذه العبارة الأخيرة لم يتبين لي مقصده منها. نعم نعم. هل هناك ها؟ لا فأدخل، هكذا ضبطها المحقق، قال فأدخل في كتاب أهل البدعة، نعم، فالله أعلم بمقصده منها، نعم. ولكن الشاهد الذي يعنيني أنه اعتبر قوة الإجازة، بل كان لا يحدث بحديث ولا بحرف إلا على سبيل الإجازة، وهو من كبار المحدثين، وتلميذه الذي روى عنه من كبار المحدثين كذلك في أصبهان، نعم. قال والإجازة كانت عنده قوية، وكان رحمه الله يقول ما حدثت بحرف أو بحديث أو كما قال إلا على سبيل الإجازة كي لا أوبق، نعم كي لا أوبق، وأوبق هنا هي كما جاء في الحاشية من كلام المحقق يقال تأبق فلان إذا تأثم، وفلان لم يتأبق أي لم يتأثم من مقالته أي من الإثم، كي لا أوبق أي كأنه كان يقول كي لا آثم، كي لا أوبق فأدخل في كتاب أهل البدعة، نعم هكذا قال رحمه الله تعالى. ومن عباراته القيمة التي تدل على شدة أو قوة انتمائه إلى نهج السلف الصالح واعتزازه بذلك، ويعني إظهاره لهذا الانتماء، أنه قال كان يعني في ذكر بعض فضائل من ترجم لهم، كان من أهل السنة والجماعة إمام، نعم كان من أهل السنة والجماعة إمام عصري في الحديث والسنة، غفرانه وتحياته ورضوانه عليه وعلى سائر شيوخي من أهل السنة، هكذا قال. كان من أهل السنة والحديث، كان آية في السنة، جمع بين الحفظ والسنة، عرض على السيف غير مرة لأجل صلابته في السنة، فما غير ولا بدل. رحمة الله وغفرانه عليه وعلى سائر أهل السنة، ناصر السنة والحديث، تعلق بالكتاب والأثر والسنة والخبر إلى آخره. فهذا يدل على يعني إمامة هذا العالم في السنة، ويعني أنه كان يحب الانتساب إليه. نعم. طيب، نكتفي بهذا في مبحث الإجازة، وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الثالث من أبواب نزهة النظر. وحتى نربط كما قال الكلام السابق بالكلام اللاحق، يعني أحببت أن أصنع لكم ملخصا يعني ميسرا لما سبق في الأبواب الثلاثة، حتى تتمكنوا من ربط الأبواب بعضها ببعض، وحتى يعني تستوعبوا إن شاء الله ما فات. ف يعني نشرع في هذا إن شاء الله تعالى. طيب، تفصلوا هذا فيه ما تجعل فيه. طيب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.